من بداية نهارنا لا نهايته معرضين نمر بمواقف صعبة أو محزنة تسبب لنا ضيق وقلق أو إحباط واكتئاب وربما ألم نفسي عميق. مشاعر مختلفة يختلف حجمها حسب طبيعة الموقف أو طبيعة الشخص، ويوم بعد يوم ممكن تتراكم هالمشاعر لتشكل قناعات ومعتقدات معيقة بحياتنا، ومنكبر ومنقول ليش حياتي صعبة، ليش علاقاتي فاشلة، وغيرها كتير من التساؤلات. لهيك اليوم رح نحكي عن أهمية تحرير المشاعر لنعيش التناغم مع أنفسنا أولا ومع الآخرين، ولتكون حياتنا أكثر سعادة واستقرار. وضيف اليوم ببرنامج بوصلة حياة الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة، ويسعد أوقات كل المستمعين. ماستر فارس، يعني قبل ما نحكي اليوم عن هالموضوع الكتير مهم بحياتنا، كيفية تحرير المشاعر، خلينا نحكي عن خطورة كبت المشاعر. تماما. هلأ المشاعر بشكل عام هي في منها الإيجابي في منها السلبي. دائما أي شيء في مبالغة، يعني في توقع قبل منه، توقعات خلينا نلاقي شيء عم نلاقي أو ما نلاقي. هلأ وقت ما نلاقي بصير جواتنا كبت. شو يعني كبت؟ أو شو خطورة هذا الكبت؟ في مقولة بتقول عضة الأفعى ما بتقتل، شو اللي بيقتل؟ هو السم اللي بيمشي بالجسد بالجسد. يعني المشاعر وقت موقف بصير معنا موقف سلبي أو موقف مزعج، مو هو اللي بيضايقنا فعليا، مو هو اللي بيخلينا نزعل أو نكتئب أوقات أو ننعزل عن الناس. اللي بيخلينا هو هذا السم اللي عم يمشي، اللي هو حملنا لهي المشاعر معنا من الماضي لهي اللحظة. لهيك دائما بيقولوا الماضي وقت تحمله معك كمشاعر كأنك حامل جثة ميتة عم تاخذها معك وين ما عم تروح، فهي مصدر ازعاج وما لها اي فائده. هون في عنا حالتين، بس بدي اوضح له، في عنا حالتين. في الاشخاص اللي بعدهم على الآنين بالماضي، يعني لسه بنحس انه في مشاعر ناضيه من المواقف اللي صارت او التجارب مرينا فيها عم تزعجنا، فهي بيشتغل على تحريرها. بصل لمرحله ما في داعي يخلي الماضي ياثر علي اصلا، بصير متجدد بكل لحظه بلحظتها. طيب أنا هون بدي أسألك، يعني وكأنك عم بتقول إنه المشاعر اللي بشعر فيها باللحظة اللي بتعرض فيها لموقف، إن كانت غضب أو حزن أو أي نوع من أنواع المشاعر السلبية، هي تحركت بسبب موقف مخزن في اللاوعي من الماضي، ولو ما أنه موجود أساسا ما كنت أنا تأثرت بهيدي اللحظة. هيك بفهم من كلامك. تماما. وبالتالي انا صاحب معي هي المشاعر، صاحبه معي من الماضي. بشكل طبيعي خليني اقول انه يعني نحن نعرف انه خلايا الجسد حتى كجسد هيك مادي ملموس بتتغير. طبعا حتى يقال انه يعني بشكل عام انه كل 7 سنين انت بتصيري انسانه جديده كليا، يعني كل خلايا جسمك بتتغير وكل انسجه وكل، ف على الجسد عم يصير تغيير، فما بالك على الشعور. وقت ما يصير هذا التغيير بالشعور معناتها نحن اللي متمسكين بهذا الشعور بطريقه او باخرى. هون بتجي اهميه كيف بدي اتعامل معه. فالفكره الاساسيه هي نصل لمرحله انه انا اليوم اختار الاحتمال اللي بدي اياه بحياتي، لانه اليوم حياتي عباره عن احتمالات. مليان عنا خيارات، مليان انا كيف بدي اعيش، كيف بدي اكون، شو الشعور بدي اعيشه. هلا انا هلا حر، انا فيني، يعني حتى بنلاحظ كيف المشاعر كيف بتفتح. نسمع شيء مثلا بذكرنا بحاله شعوريه معينه، ف معظم الناس بتلاقيها بتفوت، بتبلش بقى بتشغل موسيقى حزينه، بتشغل اغاني بتذكرها اكثر بالشيء اللي هي مضايقه، صحيح، بتبلش تصلح حواليها. فهي عم تفتح الباب فعليا، مو لانه هو اجى الشعور هو قوي كثير وما عم بده يخلص منه، لا، هو بيجي هيك حدا عم يدق الباب عليكي. حلو كثير. يا بتفتحي له يا بتفتحي له، فنحن بنفتح له. يعني ماستر هون انت عم بتذكرني انه فعلا في ناس لما بيفوتوا بحالة حزن بسبب فرضا فراق، خلينا نحكي دائما نلامس الشباب او العلاقات العاطفية، بيحطوا الاغاني اللي كلها انه تركني او خانني او لا تتركني او ما تظلمني، وبيفوتوا بالحالة اكتر واكتر. لكن بنفس الوقت في ناس بيروحوا لعند البحر وبيبكوا وبيحكوا للبحر كل شيء بقلبهم، لانه هيدا البحر الكبير والحلو بيسمعنا كلنا ووفي هو فعلا. يمكن هي هاي الحالة الأفضل، نعرف نختار الطريقة الأنسب اللي هلأ رح نفهم معك أكثر. لكن قبل، باعتبار عم نحكي عن كبت المشاعر وقديش فعلا كتير منتعرض لمواقف وأحيانا ما مننتبه أنه أصلا كبتنا مشاعر حزن، خليني هيك أسألك، يعني قديش فعلا الموضوع خطير بالنسبة للطفل من لما يخلق ويبلش يوعى ومرحلة عن مرحلة، فهو قديش عم يتعرض أحيانا لغضب وحزن وغيره، وخصوصا منشوف احيانا شخص سلبي جدا قديش تعرض لسنوات طويله من الظلم لحتى وصل لهيدي الحاله. صح 100%. طبعا الانسان بشكل عام اليوم وقت يكون ما بيعرف هي الفكره، فطبيعي بيتاثر بشيء بنسميه الوعي الجمعي. يعني اليوم شو القناعه المنتشره هي اللي تنطبق على الناس اللي ما بتعرف، لهيك اللي بيعرف بيبلش يفهم ويدرك نفسه بصير عنده امتياز التغيير. اللي ما بيعرف فهو ماشي مثل ما بقول مثل السوق من سوق، بس كيف خلص كيف الوعي الجمعي كيف الافكار. فاليوم الوعي الجمعي بيقول انه اليوم هي المشاعر وقت انا كطفل او يجي طفل يتعرض لضغط او غضب او او او فهي حتنكبت جواته، تمام؟ فطبيعي حتاثر جواته وتسبب ضغط تسبب ضغط تسبب ضغط تسبب ضغط، اخر شيء بده يصير تنفيس. يعني قد ما انضغط الانسان اخر شيء بده ينفس، ما عاد يقدر بده ينفس عن هذا الضغط او هذا الغضب او هي المشاعر. فهذا التنفيس كيف كيف بصير؟ بصير اما بمرض بجسدي، بصير اما بحاله هيك غضب بنلاقي الانسان تحول. لهيك بنلاقي اشخاص مستغرب منهم انه بنعرفك انت هادي بنعرفك رايق، شو صار لك فجاه صرت عصبي ما عم تتحاكى، بنستغرب انه ليش. فهو فعليا ضغط ضغط ضغط ضغط كان عم يكبت يكبت يكبت يكبت يساير يساير يساير يساير، اخر شيء ما عاد فيه، فطبيعي انه حيصير هذا الانفجار. لهيك كثير حلو وقت نحن بنعبر عن مشاعرنا، وهي من اهم الطرق اللي بتخلي ما يصير اصلا هذا الكبت، ما يصير اصلا هذا الالم الداخلي. اني عبر احكي. للاسف نحن غالبيه الاشخاص بتلاقي صعب يعبروا، صعب يوصلوا شو الشيء اللي مزعجهم او شو الشيء اللي ضايقهم او شو الشيء اللي خلاهم بهي الحاله السلبيه. فهذه الفكره عدم التعبير زائد الباب اللي نحن بنفتحه اساسا سواء كان بالشغل سواء كان بالعلاقات سواء كان بالحياه، وقت بنفتح باب الضحيه فبنبلش من قبل ما يصير شيء اصلا بيني وبين الطرف اللي عم بتعامل معه، بلش حط افتراضات انه بده يصير هيك او بده يعمل هيك بده يسؤول. حتى اذا عم نحكي بمجال علاقات تلاقي تروح الاغاني تبع تركني وخانني وهو لسه ما في شيء، مثلا قد يكونوا مع بعض ورواق، بس هي الاغاني بتضل هيك عم نتراقص عليها، وطول ما نتراقص عليها فنحن عم نثبتها، طول ما عم نثبتها حنلاقي ما يؤكدها لنا في علاقتنا مع الاخر. وقت نلاقي بنقول ها ما قلت لكم طلع هو هيك، هو ما طلع هو هيك. ولكن اوقات الانسان وقت يكون كابت هذه المشاعر، تنفيس المشاعر مو بس اني انا اتضايق او اني انا اتعب او امرض او او لا، تنفيس المشاعر ايضا بخلي هذه المشاعر تجذب لي فرص اشخاص مواقف الى اخره تشبهها. فطول ما انا يعني بقول لك ليس للامور معنى سوى المعنى الذي اعطيه لها. فاليوم اذا رابعه حكت اي كلمه وجيت انا فسرتها بطريقه كيف انا فسرتها ححس، لانه رابعه يمكن تكون قصدها شيء ثاني تماما، بس انا كيف افسر حيجيني احساس تماما. لهيك كثير بنوقع بسوء الفهم احيانا 100%. فبدي انتبه لهي النقطة جدا. اليوم أنا الإحساس تبعي في فرق بين يتبع لمصدر اللي هو الإلهام اللي هو فعلا عم يرشدني فعلا عم يساعدني تبع استفتي قلبك، في فرق بين هو عم يتبع للتفسير العقلي وبالتالي هو إحساس عقلي وليس حقيقي. حلو. لأنه اليوم وقت أنا آخذ فكرة مثلا أو لنقول شخص خلص عايش دور الضحية، فهو بحس إنه وين ما راح بدهم يظلموه بالشغل لنفرض، فبتلاقيه بينتقل لشغل جديد، تمام؟ اي تصرف بيعمله المدير ولو عادي جدا هو عم يتصرف بشكل عفوي وطبيعي بيقول لك ها بلش بده يظلم لك وبلش يلمح وبلش ما بعرف شو. حتى اذا كان الحكي مو له مثلا بيقول لك الحكي تبع اسمعي يا جاره مدري شو يا كني، الحكي لك يا جاره فهمي يا كني او بالعكس مزبوط. ايوه تمام. فبتلاقيه عقله لازم يربط اي تصرف ولو كان بسيط بالفكره الاساسيه تبعه انه هذا المدير سوف يظلمني ما اخذ حقي. وفعلا حيبلش يشوفها هيك يشوفها هيك، ورؤيته لها هيك وتفسيره الخاطئ حيخليه يتصرف بطريقه تتبع هذه الرؤيه، تصرفاته حتخلي المدير اخر شيء يظلمه. فالانسان اللي ماشي مثل السوق من سوق بيقول لك شفتوا شلون؟ معي حق، ما انا على طول بنظلم انا على طول، اما المدرك بيعرف انه اساس العمليه بدا من عنده، بدا من جوا. فكثير مهم الواحد يدرك هذه المشاعر والاليه اللي عم تشتغل فيها جواتنا، لانه هي شيء كثير عظيم هي مشاعر وكثير مهم فعلا. صح وكثير مهم. يعني قديش الانسان وقت يكون عايش مشاعر سعاده بيكون طاير، قديش بيكون وقت يكون عايش حب بيكون مفعم بالحياه، وقت يكون كثير حزين بتلاقيه بيقعد لحظه. كيف مثلا وقت الانسان يسمع خبر سيء بتلاقيه ببلش تلقائيا هيك يحط بدنه مثل ما بيقولوا، يحس حاله بده ينام كذا. ليش؟ لانه قوه المشاعر على الجسد فهي لها قوه كثير عظيمه، لو ادركناها اشتغلنا عليها بتفتح لنا افاق فظيعه. يعني وبقول لك وفيني اقول لك انه اليوم حياه الانسان كلها قائمه على نوعيه مشاعره. الانسان اللي اللحظه هي عايشه بكآبه وحزن او توقعات سلبيه حيضل في هذه الدائره، الانسان اللي لحظته الآن إيجابية وجميلة، أكيد اللحظة اللي بعدها حتكون إيجابية وجميلة وداعمة لهذا الجمال جواته. حلو كتير. يعني ماستر انت عم تحكي وانا عم فكر انه فعلا لما نحن نتوقع الأسوأ بالوقت اللي بيكون الطرف الاخر ما مو بباله الموضوع كله، فانا عم سبب لحالي هيدي المشكلة. نحن رح نتابع معك بحديثنا ونحكي اكتر كيف نحن بدنا نحرر مشاعرنا، آلية التفريغ اللي هي كتير مهمة، لكن بعد الفاصل. اوكي مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر المشاعر اللي بتحيي القلب واللي مصدر القلب. إن شاء الله الحب بيغمر قلوبكم مستمعينا والسعادة بتكون عنوان لحياتكم. ورجعنا لك ماستر فارس، يعني موضوع جدا مهم ورائع وشيق، المشاعر قديش بتعمل فينا. طب هون أنا قبل ما نحكي عن آلية التفريغ مثل ما وعدنا المستمعين، يعني كتير كنا نسمع مقولة الطبع غلب التطبع، وكأنه هيدي المقولة أصلا غير صحيحة، يعني أو شو رأيك؟ تماما. فكرة الطبع غلب التطبع هي عذر لأي إنسان عايش ألم معين ويقول لك خلص هيك طبعي، طب أنا هيك. وكثير بلاقي أشخاص مثلا إنه طب أوعى، طب غير طريقة تفكيرك، أنا هيك ما بقدر، أنا هيك بحس، أنا هيك بفكر، أنا هيك بطلع. ما في شيء اسمه أنا هيك. يعني دائما أي مهارة بدي أكتسبها، لو كانت أنا هيك معناتها كان بعمره ما حدا تعلم كيف يشتغل أي شغل، بعمره ما حدا تعلم كيف يسوق سيارة، كان قال خلص أنا هيك، أنا طبيعي ما بعرف سوق ما يعني تحكيني أنا مع هيك. هذا الطبع. تماما، ما تحكيني أنا هيك. فلا، دائما العلم بالتعلم. أنا إذا بدي أغير بدي أتعلم، وكثير مهم هذا الجانب. كثير أشخاص يعني اليوم للأسف بقى الأشخاص مهتمين بالعلوم التي تلامس الخارج والحياة والجانب المهني والتفكير الخارجي، ومغافلين أي شيء ممكن يلامس شخصيتهم، كيانهم، طريقة تفكيرهم، مشاعرهم. دائما هذه فكرة الطبع بالتطبع هي شماعة بنعلي عليها أي شيء نحن علقانين فيه. أما الإنسان الواعي هون الخيار، اليوم كل حدا عم يسمعني هو بيقرر أنه يكون عايش تابع لي أفكار وقناعات وخلاص وحياته هيك، يا أما بيختار هو يجرب يسعى ياخذ بالأسباب، يبحث يفتح عقله لأشياء ممكن فعلا تساعده. لأنه في مقولة بتقول غالبا الباب الذي تغلقه يكون هو الحل صحيح بأي شيء بالحياة. نحن بنجي نقول لا ما بدي، لا هي مزار طلاق كذا، وعم نهرب من هذا من هذه الفكرة أو هذا الحل. هو الحل، ودائما كمان يقال الحل يكون في أبسط الأجوبة بكل بساطة، ولكن العقل بيحب التعقيد أوقات. بس كيف بيحب هيك تعمل جرى القصة مثل بيقولوا إيدين ورجلين وتحطي له لحتى يقتنع إنه هي القصة ممكن تفيده. لا، الأمور بسيطة والحياة بسيطة، والحياة هي سهل ممتنع، والإنسان هو سهل ممتنع، بمعنى صعوبته الوحيدة إنه يآمن إنه الموضوع بسيط بس. إذا فينا نقول إنه العقل هو اللي بيخلق لنا الدراما، قديش بدنا نكون من القلب، من قلبنا في نقاء، وفكرنا أيضا كمان نقي، ونقدر نتخلص من الأحكام المسبقة لحتى نقدر فعلا نتصرف صح ونشعر صح ونفكر صح. هلأ كمان هدول نصائح بدي أخذهم منك، لكن صار وقت نحكي عن التقنيات اللي بتساعدنا على التفريغ وتحرير المشاعر. أوكي. هلا في تقنيه هيك جميله ممكن الانسان، او تقنيتين حاحكي فيهم. ممكن الإنسان يستخدمهم مع نفسه، يعني ليست بحاجة لشخص آخر يقود التقنية، يكفي أن الإنسان مع نفسه يعملها. هذول التقنيتين هن التقنية، أول تقنية اسمها تقنية سيدونا. هي التقنية بتساعدنا على التعامل مع الشعور السلبي اللي أخذينه من الماضي، من موقف ما أو من تجربة ما أو من علاقة أو من أي شيء. طبعا هي التقنية تعتمد على أسئلة، بقعد بطريقة هيك هدوء واسترخاء وبسأل حالي هي الأسئلة. طبعا ليش نحن دائما بنقول هدوء واسترخاء؟ لأن اليوم الإنسان إذا كان بحالة النشاط اللي هي حسب الموجات الدماغية بيكون بحالة بيتا، حالة بيتا يعني الترددات الدماغية تبعه مرتفعة، وبالتالي في نشاط، في تفكير، في وعي، ويسأل حاله هي الأسئلة مثلا، غير وقت يكون الإنسان بحالة ألفا اللي هي الاسترخاء. كيف يعني؟ يعني بكل بساطة مثل وقت أنت تكون ماشي عم تقول يا رب تساعدني، مثل وقت تكون أنت بحالة صلاة وبقلب الحالة ومن خشوع عم تقول يا رب تساعدني وتدمع عينك. طب ليش هون دمعت عينك وهنيك؟ لا، لأنه أنت هون بحالة ألفا، فالعمق بيكون أكبر. لهيك بس نقول نحن بدنا نسترخي لحتى نسأل هي الأسئلة من هذا المنطلق، لكي نكون في حالة تواصل عميقة مع ذواتنا من الداخل. فهذه التقنية بكل بساطة هي كثير سهلة. بجلس في مكان هادي، وضعية مريحة، بغمض عيوني، بلش اتنفس هيك، النفس كثير مهم بيساعدني على عملية الاسترخاء. بلش استحضر المشاعر السلبية اللي هي عم تضايقني. شو عم تضايقني؟ يعني انا فعلا عم حس في موقف، في شعور حس حالي ما عم بقدر اتجاوزه، في شعور له فترة عم يضل هيك يتكرر بكل موقف، كل ما يصير شيء مثلا يرجع يطلع، يرجع يروح، يرجع يصير شيء يرجع يطلع. فبستحضر هذا الموقف، بلش اسال حالي. هنا عبارة عن 5 اسئلة كثير سهلين. اول سؤال بلش اسال حالي، هل يمكنني ان استدعي واستقبل واقبل هذه المشاعر السلبية بكل ظروفها، بكل تفاصيلها، بكل ما رافقها من احداث ومشاعر من ضيق وقلق وغضب وحزن وكل ما حدث؟ بسال حالي هل انا اقبل هذه المشاعر؟ فيني هلا اجيبها واتقبلها؟ هلا هون الاجابه ممكن تكون نعم او تكون لا. تمام، ما بيأثر شو الجواب بحسه من جوا عم يجيني، قوله. طالما قلت لا معناتها في مقاومه، وهي مقاومه كمان لازم تتحرر. فبقول لا. بسال السؤال الثاني، فيني اسمح لهي المشاعر انه عيشها كليا وتاخذ حقها؟ يعني بعد ما جبتها وقبلتها او ما قبلتها، برجع بنتقل للخطوه الثانيه، فيني اسمح لها تعيش فيني، يعني عيشها عيشها تماما هلا، حررها وتاخذ حقها من التواجد؟ اذا كانت اجابه نعم، ممتاز، ما تخليها تاخذ حقها، وممكن تجيني صور، ذكريات معينه، ممكن احس بستريس باعصابي بهي اللحظه، ومعلش ابكي وضل يعني شو ما شو ابكي شو ما كان. طبعا ما انا هلا عم حررهم، انا عم طلعهم. ثالث سؤال، يعني حتى اذا طلعت تفاصيل وصرت بتذكر تفاصيل اكثر وابكي، ما قاوم، بالعكس، لانه انا وافقت اني اسمح لها تاخذ حقها. مثل مبدا اذا مثلا انت ماسكه قلم وعمل لك اتركي القلم تقولي لي ما بدي، بقول لك اتركي القلم تقولي لي ما بدي، بقوم بيجي بعص ايدك على القلم، اخر شيء حتتوجعي واعصابك حتتعب، حتفلتي، فحيوع على القلم. فنفس المبدا نوعا ما. ثالث سؤال بسال حالي، هل انا استطيع ان اتحرر من هذه المشاعر؟ بسأل حالي هل صرت جاهز اني اتحرر منها؟ اذا نعم، بسأل السؤال الرابع، هل عندي رغبه قويه ومستعد فعلا لان اتحرر من هذه المشاعر؟ يطلع نعم. طالما وصلنا لهي المرحله، متى افضل اجابه لمتى؟ هي الان. حلو. تمام، فبلش اسمح لهذه المشاعر تتحرر وتطلع تماما. بعدين هيك بعد ما احس في هذه الحاله، نفس عميق وزفير من الفم قوي، كاني عم بطفي شمعه، يعني كان خلص عم طلعهم تماما 3 مرات. هلا ممكن الاشخاص يكون اجابتهم لا، عادي عادي جدا، برجع بسال هي الاسئله، مو شرط بنفس الوقت. يعني اذا قاعد انا بعمل تحرير وبكيت وتضايقت وقلت لا عادي، مو قصه غصب عني خلص هلا بدي احرره، لا عادي حررت جزء، لسه في جزء، برجع بعد كم ساعه او ثاني يوم برجع بعمل التقنيه نفسها حتى احس تماما انه تحررت. شو العلامه انه هي المشاعر تحررت؟ ارجع افكر بالموقف اللي كان سبب لي شعور سلبي، طالما تذكرته ما عاد في شعور، ممتاز، ما تطلع. طول ما عم بتذكره وحس بغصه او حس بالم معين او هيك يصير بدي اهرب، ما عم بفكر، ما عاد في شيء جواتي. فهي التقنيه جدا بسيطه، يعني هي عباره عن اسئله، ولكن مثل ما قلت بحاله العمق تختلف. واليوم بهي النيه اللي انا عم فوت فيها، مو انما الاعمال بالنيات، يعني النيه بتحدد نوعيه العمل. صحيح. فاليوم انا اذا كنت عم بحكي مع صديق ولنفرض عم بحكي بنفس هاي اللغه باللا شعور بشكل فطري، انه طب انت مالك متقبل الشيء اللي صار، بقول له مثلا لا او مبلا، او حتى لو بكيت، البكاء في هذه الحاله اللي عم بحكي فيها مع صديق هو حاله بيتا مثل ما قلنا النشاط، فهي ما عم تحرر، هي بالعكس عم تزيد. اما وقت تكون بحاله الفا والنيه تبعي تحرير، فالبكاء بهي اللحظات هو تحرير، هو التحرير الحقيقي، بلشت تطلع 100%، تحرير حقيقي وبيغسل القلب. فإذا أسئلة بسيطة، أول سؤال هل أسمع، هل أتقبل هذه المشاعر، هل أنا مستعد أن أستدعيها وأتقبلها؟ ثاني سؤال هل أستطيع أن أسمح لها بأن تأخذ حقها بالتواجد؟ ثالث سؤال هل أنا جاهز لأن أتحرر من هذه المشاعر؟ رابع سؤال هل عندي الرغبة والاستعداد؟ خامس سؤال متى؟ وأفضل جواب لمتى هو الآن. حلو كتير يعني ماستر، فعلا كلام جدا مهم. تمرين سيدونا لتحرير المشاعر اللي بيتضمن قبول المشاعر والسماح لتواجدها والقدرة على التحرر، الرغبة بالتحرر والاستعداد الفعلي والوقت المناسب، اللي هذا الوقت اللي نحن فقط أصحاب العلاقة يعني باتخاذ هذا القرار أو بالتحرر الفعلي. ماستر الموضوع جدا مهم، لكن بدنا نروح قبل لفاصل، من بعدها من تابع. أوكي. أنا مش عارف أتغير، كل ما أقول هتغير تحصل حاجة ترجعني عن كل اللي أنا ناوي. كل ما أقول أنا هبدأ أعيش حياتي بمبدأ برجع بضعف تاني، ومش بس أنا بضعف قوي، أيوة بفوق لما بروق وحاسب نفسي بكم سؤال وارجع اقول مفيش مخلوق ما بيغلطش ده شيء محال، وارجع تاني اغلط تاني كاني بكلم واحد تاني. انا زعلان من نفسي حقيقي، انا غلطان وضعيف واناني. مش عارف اتغير، بدنا نقول له لتامر حسني ولكل حدا لمسته الأغنية نحن بنقدر نتغير، ما نتردد أبدا، بكفي نمتلك الشجاعة والجرأة. ماستر فارس، بالأغنية في تأنيب للضمير، يعني قديش خطر تأنيب الضمير؟ تماما، تأنيب الضمير بيخليني دائما بحالة ضعف. تمام، دائما وقت الإنسان يكون مثلا إنه أنا نفسي يتغير، أنا نفسي يكون هيك إنسان سعيد، يا الله لو بيصير معي هيك، شايفة حالة التمني هي؟ هي بلسان الحال تبع الإنسان عم يقول لنفسه أنا ضعيف، أنا لا أستطيع. عم يعلن. مثل إذا إنسان قاعد وبده يقوم يشرب مي، والمي بالغرفة الثانية ليجيبها، فبيقول لك يا ريت لو فيني أشرب مي، يا ريت، يعني هيك طب قوم اشرب. إني أقدر. تماما، فكلمة حلمة شو بتفهمي منها؟ إنه هو كثير ضعيف لدرجة إنه ما له قادر يقوم يعبي كاسة المي. أما وقت تقول أنا بدي أشرب مي، قوم آخذ خطوة خلاص. لاقي حالي خلال دقيقة شربت مي. فهذا الفرق بين الإنسان اللي بيعيش بتأنيب الضمير، يا ريت ويا ريت ويا ريت، زرعوا اللو طلعت يا ريت، تمام؟ يا بين الإنسان اللي بيروح بياخذ خطوة، بياخذ خطوة بيسعى وبيكون عنده الجرأة، هي الجرأة بالخطوة الأولى. أما الإنسان وقت يفوت بحالة أو يفوت بتجربة أو يفوت بموقف ويعيش تأنيب الضمير ويضل على الآن فيه، رح يضل عم يعيش مشاعر وأشخاص ويقابل أشخاص ويفوت بمواقف أو أماكن تشبه هذا الشعور. هيك الطيور على أشكالها تقع بكل بساطة. طيب ماستر، يعني خليني أقول لك أنه اليوم أنا ممكن أطبق هذه التقنية لتحرير المشاعر ولاقي حالي أنه بعد فترة رجعت وقعد بنفس المطب، ممكن المشاعر تكون أخف بشوي لكن فيها ألم. هون أنا بحاجة شو؟ تمام، هون الفكرة اللي حكيتها ببداية الحلقة وقلت في عنا حالتين اللي كثير مهمة. الحالة اللي أنا بلش حرر فيها المشاعر الماضية طول ما في شيء عم يزعجني، بعدين بدي انتقل. ما هي فكرة كثير مهمة انه انا اليوم اوكي حررت مشاعر، بدي ضل عايش كل حياتي عم حرر مشاعر؟ كمان لا، يعني ولا تصير دوامة، فوت بطلع من دوامة، في دوامة اريح شوي بس كمان دوامة. انا بدي اطلع من فكرة تحرير المشاعر لفكرة اللحظة. يعني طول ما انا عم فكر بالماضي فانا لساتني عايش على الان هنيك 100%. فانا اوكي وصلت لمرحله حررت هذا الشعور وفعلا حاسس براحه داخليه، بلش اشتغل على حاله جديده اللي هي انا ما اختار الان. انا ما اختار الان، لأن اليوم الذكريات تبعنا فعليا هي عباره عن شو؟ اليوم لحد اليوم العلماء ما قدروا يتفقوا او يلاقوا المكان اللي تتخزن فيه الذاكره بالدماغ. ليش؟ لانه الدراسات كثير بتشير انه الذاكره غير ليست موجوده في الدماغ اصلا، تخيلي، وانما الذاكره هي مثل جهاز التلفزيون. انت ما فيك ترجعي تشوفي بقلب الشاشه شو صار الاسبوع الماضي. هو عم يجي بس، تمام؟ عم يلقط حسب التردد اللي مولفي عليه انت التلفزيون عندك، وعم يلقط الاقمار الصناعيه ويعرض لك صوره. طيب نفس الشيء بيقولوا لك، طب اذا واحد اكل خبطه على راسه ونسي، معناتها الذاكره هون بيقول لك لا، لانه التلفزيون اذا اكل خبطه وشوشت الصوره مو يعني المشاهد والاحداث اللي عم تنعرض هي موجوده جواته. بكل بساطه صار في خلل بجهاز الاستقبال. فنحن اليوم عندنا مستقبلات حسيه موجوده جواتنا، والذاكره هي نوع من الذبذبه، نوع من الفايبريشن، نوع من الطاقه. طول ما انا عم بشبك معها حتضل عم تجيني، وقت اوصل لمرحله بطل اشبك معها خلص ما عاد لها اثر علي. حلو كثير. فالخطوه الثانيه اللي اشتغل عليها هي فكره انه انا ما عاد بفكر بالماضي اصلا، انا الانسان متجدد، انا انسان اعيش اللحظه، هي بدي اشتغل عليها. فبصير ما اختار هو الذي يتحقق، لكن الاشخاص مستويات بدرجه تاثيرهم بحياتهم. في اشخاص بدهم يشتغلوا على حالهم يحرروا ويعملوا، في اشخاص بدهم يكتبوا ويخططوا، في اشخاص خلاص مجرد ما نو حيلاقوا. لهيك ان لله رجالا اذا ارادوا اراد. كيف؟ مجرد ما نوى حيلاقي، لانه وصل لمرحله فعلا مدرك ان هذه الحياه وهذه الذكريات وهذه الحاله هي عباره عن ذبذبات، وهذه الذبذبات هي مثل السوبر ماركت الكبير مليان احتمالات شو ما بدك. يعني وين انا اشبك؟ اهم شيء انا وين اشبك؟ تماما. انت اليوم اذا بتفوتي على محل مثلا سوبر ماركت تجي بتقولي ليش حاطين هي الجبنه مو ظريفه؟ خلص بتنقي الجبنه اللي بدك اياها. او تجي بتقولي انا مجربه هي المعكرونه من زمان ومو ظريفه، طب خذي شيء ثاني. تماما، بدي هي النوع، بدي هي الماركه. نفس الشيء بالحياه، بدل ما اروح اقول ليش وكيف ومشان شو، حروح لاقي شيء قدامي واخذه. لانه لاحظي معظم سبب الالم اللي بيصير والمعاناه بمختلف مجالات الحياه هو اسقاط الماضي على الفرص الحاليه. مثل المثال حكينا قبل شوي. فلحتى اطلع من هذه الدوامه تبع اسقاط الماضي والمشاعر و بعد ما اكون نظفت شيء، طالما شيء عم يزعجني وعم يتكرر ونظفته، انتقل لفكره اللي هي انا اختار الان. كيف بدي انتقل؟ الموضوع بسيط. في هذه المرحله بعد ما اطلع من هذه المشاعر في خيار، انا شو الفكره رح اركز عليها، شو الفكره رح اتبناها، هي رح تكون واقع بالنسبه لي، هي رح تكون حقيقه بالنسبه لي. لانك اذا كنت تعتقد انك تستطيع او لا تستطيع، ففي كلتا الحالتين انت على حق. مو بس الاستطاعه، كل شيء في الحياه، اي شيء بتاخذيه حتلاقي حالك على حق، حتلاقي ما يدعم لك هذا الاعتقاد ولو كان هو خاطئ ولو كان مؤذي. تمام. فالفكره وين؟ فكره بدي بلش انتقل لهذه المرحله لحتى ما اضل الان بحاله التنظيف. والحياه هي هيك، حياتي انا بامكاني اخذ هذه الخطوه، بامكاني اصير انسان فعلا ما اختاره الان هو الذي ادخل فيه، وهيك بقدر اشوف الامور بتجرد. اما طول ما انا عايش بالماضي او عم فكر بالماضي، انا عم بحط نظاره تفرجيني الامور كما اريدها وليست كما هي، وبالتالي بنزع حالي. بفكر انه الحياه هيك، بفكر انه الطبع هيك، ولكن انا اللي عم بنزع حالي. ومثل ما انا عم بنزع حالي، انا فيني غير وفيني اكون سعيد وفيني اكون عم اسعد حالي واستمتع في هذه الحياه. صحيح فعلا، مثل ما ذكرت انه نحن احيانا بنقول، مثلا انا بقول هيدا صح هيدا خطا، مين اللي قال انه صح وخطا؟ انا اللي قلت وغيري قال عكسي وهكذا. يعني مثل ما بنشوف نحن القصه هي بتكون كل شيء حكيته عميق ودقيق ومهم ايضا وبسيط بنفس الوقت. يعني ماستر فارس، نحن كثير احيانا بنصعب على حالنا وهي القصه اسهل من هيك، لانه بنكون علقانين بالقصه بقلبها، ما عم نعرف نشوفها وكانه نحن طرف حيادي او صديق. خلينا نقول 100% 100%. على طول نشوف القصص هي صعبه. مثل ما قلت لك، بشكل عام العقل متعود، لانه للاسف يعني الافكار والوعي الجمعي هيك بيحكي بصعوبه الحياه، بيقول لك ان الحياه صعبه والحياه بدها تعب وبدها مدري شو. فعقلنا ما عاد تقبل فكره الحلول البسيطه هي فعلا ببساطه بتلاقينا حل. بتلاقي العقل دائما بده شيء هيك، بده شيء معقد، بده ادوات، بده كثير شغلات لحتى يحس حاله انه عم يعمل شيء. ولكن هي فعليا طالما كسرت هذه القناعه، مثل ما قلت نايم بمعنى اللي ما له مدرك ما عم يشوف، حتلاقي ماشي مثل الوعي الجمعي، مثل السوق من سوق. المدرك يبلش يعرف انه فيني غير، طالما هي القناعه عم تاذيني فيني اشتغل عليها. ليش اضل عم بتاذى مثل غيري؟ تمام؟ ليش يعني لضل مستسلم ايضا؟ ليش اضل مستسلم؟ فانا خلص اذا الناس كلها طيب عم تكون مثلا سلبيه، بقول لك هلا كل الناس هيك وحكيك هو الصح وكل الناس عم تعيش عكس وعم تقول. بكل بساطه حتى رب العالمين دائما ربطنا بالقران الكريم الكسره للحاله السلبيه. دائما كان يقول أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب عاثر بدور، فالكثرة لا تعني الصحة، لا تستوحش الطريق لقلة سالكيه. تمام، فبيدور بيشوف أنا شو الشيء اللي بيريحني، مو شو الشيء اللي كل الناس عم تحكي فيه. صحيح فهون هون هون بصير عندي قوة الاختيار. صحيح، لكن اليوم الوعي الجمعي يعني ماستر فارس، نحن عم نحكي كلام كتير حلو، أحيانا في بعض التفاصيل بيكون الوعي الجمعي فيها، ما أنا بهذا المجموع بين هدول الناس اللي هنن أهلي وقرايبيني ورفقاتي، وكل ما يحيط فيه يشير إلى أنه اللحظة الراهنة هي صعبة وأنا بدي أنفصل. هي هون يمكن بنرجع لكلامك أني أمتلك الشجاعة، هون أني أنا وجه تفكيري ولو في باب صغير للنور، اني انا اوجه نظري عليه بدل ما اضل علقاني بالامور الاخرى. تماما، هون هون بيجي يشوف الخيار. يعني برجع بقول انا وقت اقول انه هذه الحاله الاجتماعيه اللي حولي او الناس اللي حوالي شايفين اللحظه الحاليه صعبه وانا حس حالي ما عم بقدر اطلع، مش لانه انا مش قادر اطلع، بكل بساطه لانه انا عم بختار كون الاضعف. تمام، عم بختار كون الاضعف لانه الخيار هون بايدي انا، فيني وصدقيني يعني ما عم بحكي حكي نظريات، عم بحكي حكي من تجربه شخصيه عشتها من كثير اشخاص بلتقي فيهم بنشتغل مع بعض وبنشوف النتائج. وقت الانسان يكون بهذه البيئه تمام، لما يحس اللي حواليه بعاد عنه او مختلفين عنه، طول ما هن بعضهم حواليك معناتها في شيء من المشاعر عم تربطهم فيك. لانه اليوم بكل بساطه ما بتجتمع ذبذبه من رقم ثلاثه مع ذبذبه من رقم تسعه، الثلاثه مع الثلاثه والتسعه مع تسعه مثلا. فاليوم طول ما انا في هذه الحاله اللي عم تزعجني عم ضلوا عم يظهروا بحياتي، معناتها في شيء مشابه لهذا النوع من الشعور جوا. بمعنى قد يكون في رفض لجانب معين بحياتي، قد يكون في ألم، قد يكون في ضحية عايشة بجانب معين، فحلاقي حوالي طاقات تعزز هذا الجانب. باللحظة اللي بركز فيها على نفسي وباللحظة اللي بحرر فيها هذا الشعور وفوت بحالة الاختيار اللي حكينا عليها قبل شوي بدون أي مجهود وبدون أي حكي ومشاكل، لا أبدا، لحال الأمور بشكل كتير سلس وكتير مريح وكتير رائع وبكل محبة، هتلاقي حالك صرتي بوسط يشبهك تماما. يا الأشخاص اللي حواليك حتوافق التغيير تبعك وتطلع معك، يا اما حتلاقي اشخاص يدعموا هذا التغيير فبنروح تهدين كل الاشخاص اي اثر عليك. بكل بساطه فالموضوع لهيك وقت بنقول نحن بنركز على انفسنا، مو باب جلد الذات وانت الحق عليك وانت، لا ابدا، لانه فعلا المفتاح جوا، وفعلا قبل ما بكون جوا حلاقي امتداد. امتداد انا بحب اسميها امتداد مو انعكاس، لانه مش حدا بيقول لك إيه هذا عم يسرقني شو انا حرامي، لا، هي في شعور بالضحيه. تمام، في شعور بالضحيه جوا عم يجي مين ياكد لك يا في امتداد. تمام، مثل ما انا من جوا حيمتد لبرا، بس بغير اللي جوا صدقا وبطريقه رائعه حلاقي في تغيير برا. وهون كمان في عندنا الجرأه، وقت انا بلش غير جوا وكثير اشخاص بيوعوا فيها، دائما خط النازل اذا بدك تطلعي لفوق في عكسه، صح؟ هي العكسه مرحله كثير دقيقه، اذا الانسان استسلم فيها رجع بينزل. هي العكسه وقت الانسان يبلش يغير جوا بتجي فرصه، اذا كان فعلا منفتح التغيير ووعي حيعرف انه هي دعوه، يا انسان انت عم تقدر تتغير، يلا هي فرصه، هي الطريقة. فهون يا أما بيكمل الشيء اللي بلش وبيكون عنده هذه الجرأة وهذا الصدق مع الذات وهذه القوة، يا أما بيقول لا بركي هيك صار، بركي رد هيك صار معي، وخايف هيك يصير. فشو بصير؟ رجع لنفس النظارة اللي حطها وشاف فيها الحاضر بعين الماضي، فرجع نزل. فكمان مهم نكون مدركين أيضا لهذه العكسة تبع التغيير. متى ما تشوف هذه العكسة بتلاقي حياتك الحالة بلشت رحلة الصعود. صعود ليس صعود دائم، أكيد في نزلات، ولكن الخط اللي عم يعني النتيجه النهائيه او النتيجه المستمره هي صعود، مع شويه نزله بد صعود عالي، بد شويه نزله بد صعود عالي، بد شويه نزله شويه نزله، هي السهم اللي عم يرجع لورا لحتى يكمل مسيرته للامام. حلو كتير. يمكن إذا كانت حياتنا كلها سلام بده يعني لازم يكون في شيء يحفزني، والمطبات هي اللي بتحفزني، ودائما بنقول إنه خلينا نعتبرها تحدي وليست مشكلة. يعني هي هون الفرق بفهمنا للمعنى، ومثل ما حكيت ماستر يعني قديش فعلا الكون مليء بالخيارات والاحتمالات الرائعة وقديش بيتحلنا فرص، لكن احنا بنكون غافلين عن غير قصد بسبب زحمة الأفكار والحياة وكل شيء عم نمر فيه. فعلا شيء كتير رائع، لكن هون أنا يعني فيني أعرف أنه المقياس هو ردة الفعل. إذا أنا لما لأعرف حالي أني أنا فعلا اتحررت، لأعرف حالي أني أنا ما عاد في مشكلة جوا، ردات فعلي تجاه المواقف تجاه أي شيء بيصير معي، مشاعري هي اللي بتخليني أعرف وين أنا، أو أنا لسه بعده في شيء عالق أو لا. صح، يعني انا بتفكر الموقف اللي عم يزعجني بلاقي حالي تضايقت، معناتها لسه في شحنه داخليه من الشعور ما تحررت. وقت حدا يحكي قدامي او شوف شيء يشبه الشيء اللي انا مريت فيه وتفاعل معه وحس بالم وغصه، معناتها بعده لسه في شيء علقان جواتي، فهون بدي اتعامل معه. وطبيعي يكون اذا في شيء علقان منه شيء خاطئ انه يكون شيء علقان. الفكره هلا صرت واعي، صرت مدرك انه فيني اتعامل معه وعندي اداه فيني اشتغل من خلالها. بكل بساطه بشتغل وبطلع وبفوت بشتغل على فكره انه انا اليوم بدي اعيش فكره اللحظه، انا شو عم بختار هلا حعيش. وهي على فكره اللحظه مو بس تندرج اني انا حاطها ببالي واشتغل فيها، لا بدي فعلا اطبقها بكل حياتي. بمعنى ما عود اكل هم المصاري كيف بدها تجي، ما عود اكل هم علاقات كيف بدها تنجح، ما عود اكل هم كيف بدي اتطور بشغلي. تمام، كل ما عم باكل هم معناتها انا معيش بماضي او مستقبل، وبالحالتين انا عم بطلع خارج هذه اللحظه، وبالتالي عم بطلع خارج ابواب السعاده الحقيقيه. مثل ما شبهتها مره انا وياكي كنا بحلقه، قلت السعاده هي موجوده باللحظه، فهي عم تدق علي الباب اذا اللحظه هي البيت تبعي. فاذا كنت بالمستقبل او بالماضي برات البيت ما حتلاقي حدا يفتح لها، فما حلاقيها ولا حتلاقيني. حلو فاذا بدي كثير، الاقي السعاده بدي ارجع لبيتي حلو حقيقي كثير، هو اللحظه. تمام. طيب ماستر، يعني قبل ما اختم معك، الحديث جدا ممتع ورائع ومفيد. هلا للي عم يسمعنا وعم بيقول طيب حلو، انا بدي احرر مشاعري باللحظه اللي بمر فيها بهي المشاعر، لكن انا ممكن كون بعمل او كون بين اشخاص، من الصعب اني انا ابكي او وهون اجباري بدي اكبت مشاعري. نحن بنقول له انه بنرجع على البيت وبنقدر نستحضر الموقف ونحرره. يعني هي الفكره اللي بيهمني انا عيدها للمستمعين حتى يكون صح، الموضوع بنظرهم سهل فعلا. ولازم يكون اصلا اتفقنا انه البيئه تكون استرخاء وهدوء، يعني ما في يعمل اصلا قدام مو الناس. وعادي بالسوق اذا حس يعني. تماما اذا حس بهي المشاعر مع الناس استنى، عادي في يرجع على البيت يرجع يستحضرها. وعلى فكره ممكن كثير اشخاص يتفاجئوا بكميه البكاء اللي بيطلع بهي اللحظات. وكثير حلو اذا هيك دعمنا هي الحاله، مثلا حطينا هيك جو استرخاء، حطينا موسيقى على اليوتيوب هيك حبيناها، اي شيء يدعم الاسترخاء ما في مشكله. وهيك وغمضوا عيونكم يعني عطوا وقت الاسترخاء هيك دقيقتين ثلاثة، سبع أنفاس عميقة، وبعدين بلشوا يسألوا حالكم أسئلة، شوفوا المشاعر اللي عم تطلع وشو الإجابة اللي بتطلع معكم. ظل عم عيدها على مدى أيام ما بيأثر لحد ما أصل لفكرة إنه نعم نعم نعم، متى؟ الآن، من قلبي مو أنا أصلا نعم، لأنه بالنهاية أنا عم بشتغل مع نفسي، فصدقي لنفسي مع نفسي. طيب ماستر، يعني أنا كمان بدي أرجع أسألك سؤال. أوقات كتير تفضل. بيجي على بالنا نصرخ، يعني حجم الغضب اللي جواتنا، إنه أنا ما بيكفي إني أنا أسترخي وأسمح وأبكي لحتى ينضف قلبي، أنا بدي صرخ من كل قلبي. اوكي، لهيك اوقات هذه الرغبه بالصراخ، هلا بدي اقول لك صرخي بس بخاف الجيران يعملوا لك مشكله. بس الفكره وين؟ الفكره انه اذا قدرت تروح لمكان، مثلا جد هي شغله كثير مفيده، اذا قدرت تروح لمكان هيك طبيعه بعيد ما بزعج في حدا، صرخت من كل قلبي اذا عندي هي الرغبه فعلا حاسسها، كثير بتريح. تمام؟ يا اما فيني اعمل هيك تكنيك بسيط بالبيت، تمام؟ مع اقعد بوضعيه استرخاء وغمض عيوني مع الشهيق، اخذ شهيق مع الزفير مع صوت، نفخة عرفت كيف؟ قوية. تمام تمام نفخه قويه مع صوت. فانا بتخيل هذا الضغط اللي حاسه بده يصرخ عم طلعه. تمام، بكرر تمام. بكرر بكرر لحس فعلا ارتحته. وجربوها، ولا اي حدا مسمعني فيه جربها مباشره، مرتين ثلاثه خمسه حتلاقي فعلا في شيء عم يرتاح جواتك. وحلو كتير إذا حبينا نلعب رياضة أو حتى نرقص، نلعب رياضة بنية التفريغ كمان تفريغ بفتكر. والرقص. تمام، والهيك لهيك الانسان بتروح يحضر حفله مثلا، يكون هيك اغاني ورقص، تلاقيه بيطلع هيك منتعش وكانه عمل هيك ريفريش. وفعلا هي كل شيء طاقات عالقه من خلال الرقص والحركه او الرياضه تتفرغ تماما من الجسد. حلو كتير. يعني مين قال البكاء ما نو حلو؟ البكاء بينظف القلب فعلا، وأحيانا البكاء بيكون من شدة الفرح، وهذا كتير شيء حلو. يعني ماستر، إن شاء الله يا رب نكون قدمنا للمستمعين مفاتيح سهلة وبسيطة حتى تصير حياتهم فعلا سهلة وبسيطة ويعيشوا المتعة والسعادة. ونركز على الفكرة اللي حكيتها، إنه فعلا نعيش اللحظة ونسأل حالنا، يعني ما بدنا نعيش الوقت بالماضي ولا بدنا نعيشه بالمستقبل ونقلق ونخاف، بدنا نعيش الآن. الوقت هو الآن، لما بكون عايشة هيدي اللحظة بحب وسلام وتناغم بكون عم ابني حجر الأساس لمستقبل سعيد مستقر ومتوازن. أنا اليوم كتير بدي أتشكرك على المعلومات القيمة والتقنيات البسيطة والسهلة اللي قدمت لنا إياها إلي وللمستمعين. شكرا كتير الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا شكرا رابعة. أنا بدي أعيش، تتركني ولا تهواني؟ أنا بدي أعيش، تعشقني ولا تنساني؟ أنا بدي أعيش، تتركني ولا بتنساني؟ السعاد ولا رح أبقى